عن عطاء عن محمد بن علي كما قال الإمام مسلم، فأخطأ محمد بن الفضيل في لفظه وفي متنه، في لفظه وفي إسناده قال حدثنا مسلم أي مكي بن إبراهيم، يقول حدثنا مسلم وهو ابن الحجاج، قال حدثنا أبو غسان وهو المسمعي مالك بن عبد الواحد وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي عام أو نحو 300، خرج له مسلم وأبو داود. قال حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي، معاذ بن هشام الدستوائي وهو ثقة له بعض الأوهام، من الطبقة العاشرة، توفي عام 200، خرج له الجماعة. نعم. قال حدثني أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي من الحفاظ، ثقة حافظ، من كبار السابعة، توفي عام 54 و100، وقد خرج له الجماعة. عن مطر، ومن هذا مطر الموجود في الإسناد؟ نعم أحسنت، هو مطر بن طهمان الوراق. ومطر بن طهمان هذا من الطبقة السادسة، أي من طبقة كبار أتباع التابعين، وتوفي عام 25 و100 أو 29 و100، خرج له مسلم وأصحاب السنن. ومطر حديث على قسمين، من رواه عن عطاء فهو ضعيف لا يحتج به، ومن رواه عن غيره ففيه ضعف، وأحيانا قد يقبل ويحسن، لكن من رواه عن عطاء أضعف. عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمر، من عمرو الموجود في الإسناد؟ هذا عمرو عن جابر، نعم أحسنت، عمرو بن دينار الأثرم المكي، وهو ثقة ثابت، توفي نحو 26 و100. من أثبت الناس في جابر أن جابرا رضي الله عنهما حدثهم أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكا إن حدث به حدث فمات، فمملوكا عتيق، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من نعيم بن عبد الله أخي بني عدي. نعيم بن عبد الله هو القرش العدوي المعروف بنعيم النحام، وهو من السابقين إلى الإسلام، وأسلم قبل عمر، ولكن لم يهاجر إلا أخيرا، وتوفي في فتوح الشام في عهد أبي بكر أو عمر رضي الله عنه. سمعت مسلما يقول قد ذكرنا رواية أهل الكوفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع المدبر، الرواية الأولى رواها الكوفيون عن عطاء وأبي الزبير، نعم، ورواية أيضا محمد بن فضيل. قال وقد ساعد بعضهم بعضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه في دين كان على سيده، وذكر عبد الملك في روايته أن الذي باعه النبي صلى الله عليه وسلم باعه بعد موت السيد. هذا من الأخطاء التي وقعت في هذا الحديث، والصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما باعه في حياة السيد، وليس بعد موت السيد، بعد موت السيد الذي دبره، لا، وإنما في حياته، ولذلك أعطاه المال وقال أنفق على نفسك أو نحو ذلك. وما ذكرنا من زيادة في الخبر غير البيع فخطأ لم يحفظ. فمسلم يرجح أن الصواب هو أنه باعه، وجاء كما قلت في روايات صحيحة باعه عندما احتاج، أن صاحبه احتاج فباعه. قال وسنذكر إن شاء الله رواية من حفظ هذا الخبر وأداه على جهته وصحته. قال الليث، والليث من أثبت الناس في أبي الزبير، الليث بن سعد تقدم، عن أبي الزبير عن جابر أنه قال اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ قال لا. قال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم. نعم، هذه هي الرواية الصحيحة. نعم، وجاء في رواية هشيم قال ب700 أو 900، والصواب 800، هذا اتفقت عليه أكثر رواية، 800 درهم. نعم. قال وأيوب عن أبي الزبير عن جابر، أي كلهم رووه بلفظ الليث، أيوب هو ابن أبي تميم السختياني، ومعمر عن أيوب، سفيان عن أبي الزبير، سفيان هو ابن عيينة، وحماد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجل من الأنصار وسفيان أي بن عيينة عن عمرو بن دينار وأيوب عن عمرو بن جريج عن عمرو عبد المجيد بن سهيل وهو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري وهو ثقة من السادسة عن عطاء عن جابر وأبو عمرو بن العلاء وهو زبان أبو عمرو بن العلاء البصري المازني وهو من كبار أهل العلم في زمانه كان مشهورا بالقراءات والنحو توفي 54 و100. عن عطاء عن جابر بن المنكدر محمد بن المنكدر التيمي القرشي مولاهم عن جابر قال سمعت مسلما يقول قد ذكرنا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع المدبر من وجوهه ونتبين سبيله إن شاء الله. وهمهم وتمييزهم إذ اتضح بما ذكرنا من رواية لهذا الخبر أن الذي رواه الكوفيون فيه وهم. تقدم أن الوهم هو فيما وقع في بعض الروايات أنه باعه في دين عليه أو باع خدمته أو باعه بعد موت السيد، فكل هذه الألفاظ خطأ وليست بصحيح. قال وكذلك من ذكر منهم بيع الخدمة وأن الصحيح من ذلك ما روى غيرهم وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام باع المدبر ودفع الثمن إلى سيده من غير ذكر دين كان عليه. نعم فقد اتفق على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب عمرو بن دينار مثل أيوب السختياني وابن جريج وحماد وشعبه بن عيينة وكذلك عن ابن الزبير عن جابر والليث بن سعد وابن أبي ذئب عن ابن المنكدر. فأما رواية ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء فوهم كله برمة الإسناد والمثل، وذلك أن عبد الملك إنما روى هذا الحديث عن أبي جعفر. نعم عفوا عبد الملك روى هذا الخبر عن جعفر وليس عطاء عن جعفر، وإنما عبد الملك عن وإنما عفوا عبد الملك عن أبي جعفر محمد بن علي. نعم فمحمد بن فضيل أخطأ. نعم إذن تبين لنا الخطأ وكيف عرفنا الخطأ. فبين الإمام مسلم عندما جمع طرق الحديث بألفاظ تبين له من هو المصيب والمخطئ، وذلك من خلال ما رواه الأحفظ وماذا والأكثر ما رواه الأحفظ والأكثر، وأن الروايات الأخرى في بعض من رواها فيهم ضعف أو كون رواية مرسلة وما شابه ذلك. نعم قال ومن الخبر الذي لم ينقل على الصحة وأخطأ ناقله في الإسناد والمتن. هذا الآن يريد أن يذكر مثال على خطأ في الإسناد والمتن. قال أبو سنان عن علقمة بن مرثد، كما ذكرت يبدو أن الإمام مسلم قد ساق هذه الأخبار بأسانيده لكن المعلق أو عفوا المختصر اختصرها. أبو سنان هو سعيد بن سنان البرجمي الكوفي ووثقه الجمهور وتكلم فيه الإمام أحمد فراجح أنه صدوق وهو من الطبقة السادسة خرج له مسلم. عن علقمة بن مرثد وهو الحضرمي الكوفي ثقة من السادسة ثقة مشهور من السادسة. عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة من الحصيب الأسلمي وهو ثقة مشهور من الطبقة الثالثة توفي عام 500 أو 1500 خرج له الجماعة. قال جئت نعم طبعا هذا الإسناد وقع فيه خطأ. نعم قال جئت قال أخبرنا، يعني هذا يبدو أنه خطأ وإنما الصواب عن يحيى بن يعمر قال جئت أنا وحميد بن عبد الرحمن. الصواب ابن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر قال يحيى بن يعمر جئت أنا وحميد بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن عمر. نعم ويحيى بن يعمر ثقة جليل ثقة فصيح من أجلة التابعين، وطبعا هذا الحديث هو حديث جبريل المشهور حديث جبريل المشهور عندما جاء جبريل وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن أشراط الساعة. وهذا الحديث قد رواه جمع من الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه عمر رضي الله تعالى عنه ورواه عن عمر يحيى بن يعمر، وأن يحيى بن يعمر رواه جمع منهم عبد الله بن بريدة ومنهم سليمان التيمي، ورواه عن سليمان التيمي ابنه معتمر، ورواه عن ابن بريدة جمع منهم كهمة بن الحسن التميمي ومنهم عثمان بن غياث أيضا ممن رواه عن عبد الله بن بريدة، منهم مطر بن طهمان الوراق أيضا ممن رواه عن عبد الله بن بريدة، فرواه جمع عن عبد الله بن بريدة. نعم. وروى هذا الحديث أيضا، طبعا حديث عمر خرج مسلم لم يخرجه البخاري، وروى هذا الحديث أيضا أبو هريرة، ورواية أبي هريرة في الصحيحين، ورواه عن أبي هريرة أبو زرعة بن عمرو بن جرير، ورواه عن أبي زرعة ثلاثة أبو حيان التيمي وعمار بن القعقاع وأبو فروة. نعم. ورواية أبي فروة عند النسائي وغيره، وفي رواية أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وأبي ذر. نعم. ورواه أيضا من الصحابة أنس، رواه البخاري في الأدب المفرد والبزار، ورواه أيضا من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي، خرج حديثه أبو عوانة، ورواية جرير ضعيفة لا تصح، ورواه أيضا ابن عباس وأبو عامر الأشعري، وخرج رواية ابن عباس وأبو عامر الأشعري الإمام أحمد في المسند. نعم. فهذا الحديث حديث مشهور، حديث صحيح مشهور. الإمام مسلم ذكر هنا حديث عمر، ووقع في حديث عمر خطأ في المتن وفي الإسناد. الخطأ الذي في الإسناد هو أن هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر عن عمر، رواه عبد الله بن عمر عن عمر حميد يحيى بن يعمر، و نعم يحيى بن يعمر رواه عن ابن عمر، وابن عمر رواه عن أبيه عمر بن الخطاب. نعم. فهناك من روى هذا الخبر وجعله عن ابن عمر وليس عن عمر، ولم يذكر عمر، وهذا وقع في رواية سليمان التيمي، هذا عفوا وقع في رواية سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر وليس فيه ذكر عمر، وجاء أيضا في رواية عطاء الخراسان عن يحيى بن يعمر. نعم. وجاء أيضا في رواية، وجاء أيضا من حديث عطاء عن ابن عمر، حديث عطاء بن عمر خرجه الطبراني ولكن لا يصح، ولكن لا يصح. نعم. فرواية من ذكرت خطأ، وإنما الصواب عن ابن عمر عن ماذا؟ عن عمر، هذا الصواب، صواب عن ابن عمر عن عمر. ومثل هذا الخطأ لا يؤثر كثيرا من حيث الصحة، لأن عمر وابن عمر كلهم من الصحابة، ولكن يؤثر من حيث الصناعة الحديثية، أن بعض الرواة جعلوا هذا الخبر من مسند بن عمر، بينما الصواب أنه من مسند عمر بن الخطاب، يعني عمر هو الذي نقل الحادثة والقصة ورواها عنه ابنه عبد الله، فأخطأ بعض الرواة وجعلوا الحادثة والقصة شهدها أو شاهدها بن عمر ورواها هو بذاته، فهذا يعتبر خطأ، هذا يعتبر خطأ من حيث الصناعة الحديثية، وإن كان لا يؤثر على صحة الخبر، والذي يكثر من عند هذا الشيء يلاحظ عليه ويعتبر في حديث وهم وخطأ. فهذا الخطأ الأول في الإسناد، فإذا الصواب عن عمر ليس عن ابن عمر. والخطأ الذي في المتن هو أن بعض الرواة قالوا أن جبريل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن شرائع الإسلام وليس عن الإسلام. طبعا اللفظة الصحيحة إن جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ولم يقل عن شرائع الإسلام. سعيد بن سنان وأبو حنيفة وغيرهم رووه بلفظ عن شرائع الإسلام، وهذا الخطأ أشد من الخطأ الذي في الإسناد، لأن عن شرائع الإسلام يقول الإمام مسلم أن هذا يكون حجة للمرجع، لأن هذا الحديث حجة على المرجع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الإسلام فذكر أركان الإسلام الخمسة، وسئل عن الإيمان فذكر أركان الإيمان الستة، ثم قال أتاك معلمكم أمر دينكم، بعد أن سئل عن الإسلام قال أتاك معلمكم أمر دينكم. فالدين إذا متكون من اعتقاد ومن قول ومن ماذا؟ ومن عمل. فالإيمان متكون من هذا، من التصديق ومن قول وعمل. نعم، إذا قلنا سأل عن شرائع الإسلام يكون في هذا حجة المرجئة. كيف ذلك؟ أن لا شك المرجئة لا يخالفون أن الصلاة والصيام يعني الأعمال لا يخالفون أنها من شرائع الإسلام، لكن يخالفون في كونها ركن في الإيمان. يخالفون، يقولون المرجع، طبعا المرجع في فرق متعددة، الإرجاء مأخوذ من التأخير، أرجه وأخاه أي أخره وأخاه، فالإرجاء مأخوذ من التأخير، فهو تأخير العمل عن الإيمان أو تأخير العمل والقول عن التصديق. فهم فرق كثيرة، بعضهم قسم إلى 12 فرقة وبعضهم قسم إلى 3، هم فرق كثيرة. فمن ضمن هذه الفرق مرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الإيمان تصديق وقول، وأن العمل ليس ركن في الإيمان، ليس ركنا في الإيمان. ومذهب أهل السنة والحديث هو أن العمل ركن في الإيمان. طبعا الخوارج يقولون العمل شرط في الإيمان، ولذلك عنهم إذا ذهب بعضه ذهب ماذا؟ كله. إذا ذهب بعضه ذهب كله. إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولذلك الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة، بل نقل، بل قد يعني بعض المنقول عنه يفيد أن مطلق الذنب عندهم يعتبر كفر، لأنه يقولون شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا الشرط عند الأصوليين، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الطهارة شرط في صحة الصلاة، إذا ما وجدت الطهارة بطلت ماذا؟ بطلت الصلاة. فالخوارج يقولون أن العمل شرط في الإيمان، فإذا ذهب بعضه بالمعصية ذهب كله، فيقولون بالتكفير بالذنوب. المرجئة يقولون أن العمل ليس ركن في الإيمان، وإنما شرط كمال، هذا من أقوال مرجئة الفقهاء، شرط كمال، وهذا موجود في شرح الجوهرة أو في الجوهرة أن شرط كمال، وهي من عقيدة الأشاعرة. وأيضا الكوثري في كتاب تأنيب الخطيب قرر أن مذهب الحنفية وهم مرجئة الفقهاء أن العمل عندهم ليس ركن، وإنما قال وإنما جعل شرط كمال، تقريبا جعل شرط كمال في الإيمان وليس بركن. وهناك في هذا العصر من أهل السنة ممن قال بقول المرجئة اجتهادا منه، وهذا طبعا خطأ، لكن هم اجتهدوا وهذا خطأ، قالوا أن العمل شرط كمال. لا، هذا الكلام باطل، ليس بصحيح، بل العمل ركن في الإيمان، وأن جنس العمل لا بد منه، أن جنس العمل لا بد منه. ولكن أهل السنة والحديث يقولون أن الأعمال منها ما إذا ذهب ينقص الإيمان ولا يذهب الإيمان. إنسان ترك الحج في إيمان نقص ولكنه لا يكفر، ترك الزكاة في إيمان نقص ولكنه لا يكفر، ترك الصيام في إيمان نقص ولا يكفر على القول الراجح والصحيح، ترك الصلاة لا يكفر هذا أجمع الصحابة على أن تارك الصلاة يفرض، فيذهب الإمام بذلك. نعم، فعند أهل السنة والحديث أن العمل ركن ليس شرطا. وقد نقل الإمام الشافعي إجماع الصحابة والتابعين إلى عصره على أن لا يجزئ الاعتقاد والتصديق عن العمل، ولا يجزئ القول عن التصديق، فكل هذه الأشياء الثلاثة هي ركن. فنقل الإمام الشافعي الإجماع على هذا، ونقله أيضا الحميدي، نقل أيضا شيخ البخاري الحميدي عبد الله بن الزبير، وأيضا جاء نحو ذلك عن سفيان بن عيينة، ودلت الأدلة على هذا. ومن أوضح الأدلة ما جاء بأن ما دلت عليه النصوص بأن تارك الصلاة يكون كافرا كفرا أكبر، وقد أجمع الصحابة على هذا رضي الله عنه. وفي كتاب تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر من طريق ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد أن جابر بن عبد الله سئل ماذا كنتم تعدون العمل توقه كفر، قال الصلاة. فجابر يحكي عن الصحابة، ولذلك قال الشقيق بن عبد الله العقيلي لم يكن الصحابة يرون من الأعمال شيء توقه كفر إلا الصلاة، كما رواه الترمذي من طريق الجويرة عن شقيق، وهذا صحيح عن شقيق بن عبد الله العقيلي. ونقل هذا الإجماع أيضا أيوب بن أبي تميم السختياني، قال هو كفر لا يختلف فيه. ونقل هذا الإجماع إسحاق بواهوية، ونقل هذا الإجماع محمد بن نصر، فكلهم تتابعوا على نقل هذا الإجماع، فالصحابة مجمعون أن ترك الصلاة يكون كفرا أكبر. نعم، فالعمل ركن في الإيمان، جنس العمل ركن في الإيمان وليس شرط كمال. فهذا القول بأنه شرط كمال هذا قول المرجئة، وليس قولا لأهل السنة والحديث. نعم، فينبغي أن ينتبه لهذا، ينبغي أن ينتبه لهذا الشيء. نعم، قال وأبو عوانة عن عطاء بن السائب، أبو عوانة هو الضحاك بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة حافظ، وكتابه أثبت من حفظه، توفي بعد 70 و100، خرج له الجماعة. عن عطاء بن السائب وهو الكوفي، صدوق عطاء بن السائب، عفوا عطاء بن السائب هو الثقفي، عطاء بن السائب هو الثقفي وهو صدوق اختلط في حديث القديم أصح ممن سمع منه قديما الثوري وشعب بن الحجاج، وكذلك أيضا حماد بن زيد وحماد بن سلمة على القول الراجح وغيرهم. قال حدثنا محارب بن دثار، ومحارب بن دثار هو السدوسي الكوفي، وهو ثقة جليل من الطبقة الرابعة، توفي عام 14 و100، وعلقمة وهو ابن مرثى تقدم، وحسين الحسن قال هو الكندي أن بن بريدة، وسفيان عن علقمة، وشريف شريف بن عبد الله النخعي القاضي عن الحسن عن الحسين بن الحسن الكندي عن بن بريدة، وساقة أي ساق الإمام مسلم اللفظ. قال وقد ذكرنا رواية الكوفيين حديث ابن عمر في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وقد أوهموا جميعا في إسناده، إذ انتهوا بالحديث إلى ابن عمر، حتى ذلك من حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام، وإنما روى ابن عمر عن عمر فما تقدم. الصواب ليس عن ابن عمر، وإنما ابن عمر عن عمر. قال ولو كان ابن عمر عاين ذلك وشاهده لم يجوز أن يحكيه عن عمر، لو كان شاهد القصة ما يقول حدثني أبي. نعم، قال وسنذكر إن شاء الله رواية من أسند هذا الحديث لابن عمر يرويه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال جبريل إياه، ثم نذكر مواضع العلل في متنه. قال وذكر حديث كهمس ومطر الوراق وعثمان بن غياث، كهمس بن الحسن التميمي ثقة، وعثمان بن غياث أيضا ثقة، ومطر تقدم، سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي ثقة حافظ تقدم لنا، توفي عام 43 و100 من الطبقة الرابعة، خرج له الجماعة. عن يحيى وابن يعمر عن ابن عمر عن عمر، هذه رواية صحيحة. فهذه رواية البصريين، هذه رواية البصريين وهي الصحيحة، ليست رواية الكوفيين. طبعا هذا الحديث حديث عمر إنما رواه البصريون والكوفيون عن إنما رواه البصريون عن ابن عمر، رواه البصريون عن ابن عمر. فيحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن كلاهما من أهل البصرة، ثم اشتهر وانتشر فرواه جمع من البصريين عن يحيى بن يعمر، ورواه أيضا ناس من الكوفيين. فرواية البصريين هي الصحيحة، فهذه رواية البصريين لهذا الحديث، وهم في رواية أثبت وله أحفظ من أهل الكوفة، إذ هم الزائدون في الإسناد عمر بن الخطاب، ولم يحفظ الكوفيون فيه عمر، فروايتهم أثبت لأن هذا في أكثر الروايات. وثانيا هناك من رواه من الحفاظ منهم. وثالثا أن هذا الحديث مخرج بصري، يحيى بن يعمر بصري، فأهل بلده أعلم به، أهل بلده أعلم به من أهل الكوفة. قال والحديث للزائد والحافظ، لأنه يعني في معنى الشاهد الذي قد حفظ في شهادة ما لم يحفظ صاحبه، والحفظ غالب على النسيان وقاض عليه لا محالة. نعم، يعني إذا كان الذي زاد من الحفاظ يقدم، فهنا حافظ وقد أتى بزيادة علم. نعم، وهذه طبعا الحديث الزائد الحافظ هذه فيها تفصيل، تقدم الكلام على رواية على زيادة الثقة، تقدم الكلام على زيادة الثقة، وأيضا ما تقدم في كلام الإمام مسلم في قوله والزيادة في الأخبار لا يلزم أو لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم. هذه العبارة يمكن عندما مرت ما شرحتها، لكن أنا تكلمت على زيادة الثقة، فهذه العبارة التي مرت تبين ما قال مسلم هنا، فلا تقبل زيادة كل ثقة، وإنما تقبل زيادة الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم. وتقدم أن زيادة الثقة تقبل بالقرائن، والقرائن منها الحفظ ومنها العدد ومنها الاختصاص ومنها أهل البلد وهكذا. نعم، قال فأما رواية أبي سنان عن علقمة في متن هذا الحديث إذ قال فيه إن جبريل عليه السلام قال جئت وأسألك عن شرائع الإسلام، فهي زيادة مختلقة ليست بصحيحة، ليست من الحروف بسبيل، ليست من الحروف الصحيحة، وإنما أدخل هذا الحرف في رواية هذا الحديث شردمة زيادة في الحرف، مثل ضرب النعمان بن ثابت وسعيد بن سنان، يعني يقول ادخلوها بعض ممن وصف بالإرجاء، والنعمان بن ثابت وأبو حنيفة رحمه الله تعالى. نعم، وأبو حنيفة لا شك كان من أجلة أهل العلم في زمانه، كان عفوا من أجلة أهل العلم في زمانه من أهل الفضل، ولكن قول في الإيمان خطأ، ولكن قول في الإيمان خطأ، وذلك أنه قال العمل ليس وكم في الإيمان فأخطأ. قال ومن يجاري الإرجاء، أي ممن يقول الإرجاء قالوا بهذا بها الزيادة شرائع الإسلام بدل الإسلام، وإنما أرادوا بذلك تطويبا في قول في الإيمان وتقعيد الإرجاء، ذلك ما لم يزد قولهم إلا وهنا وعن الحق إلا بعدا. قولهم لا شك أن كان خطأ وليس بصحيح، والصواب الإسلام ليس شرائع الإسلام. نعم، ثم ذكر أيضا رواية ثالثة الإمام مسلم أو حديث آخر ثالث يعني في هذا الدرس، قال ذكر رواية فاسدة بلا عارض لها في شيء من رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق العلماء على القول بخلافها. قال حدثنا حجاج بن الشاعر، وتقدم لنا حجاج بن يوسف الثقفي المعروف بحجاج بن الشاعر، وهو ثقة حافظ في من 11 في عام 52 و200. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، ويعقوب بن إبراهيم من هذا؟ لا خطأ، نعم نعم، لا لا ليس الدوقي، الدوقي شيخ مسلم، الدوقي شيخ مسلم، هذا ليس شيخ لمسلم. الدوقي توفي 52 و200 تقريبا، فهو شيخ لمسلم. قلت أنا في الكتب الستة في اثنين يعقوب بن إبراهيم، كلاهما ثقة حافظ، هذا نعم اين ما احسنت يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن ابراهيم القرش الزهري وتوفي عام 800 وفي عام 800 وهو ثقة جليل. قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد القرشي الزهري وهو أيضا ثقة حافظ. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم. وتقدم التفصيل في حديث ابن إسحاق. من يذكر لنا التفصيل في حديث ابن إسحاق؟ نعم نعم نعم اي نعم هذه اختام حديث محمد بن اسحاق بن يسار. نعم قال حدثني شعب بن ابي هند وهذا خطا ما في ما عرف راوي اسمه شعب بن ابي هند فاما يكون هذا سعيد بن ابي هند فمن ضمن شيوخ ابن اسحاق سعيد بن ابي هند وهو ثقه واما يكون داود بن ابي هند واما يكون داود بن ابي هند وداود بن ابي هند ممن روى عن الشعبي عن عوى بن مضوس حديث عوى بن مضوس كما سوف يأتي بمشيئة الله فيبدو أن سعيد نبيه ليس شعبة أو داود ولا قبل أنه سعيد وهو ثقة عن رجل من المغرب من أهل البادية وقليل من أهل البادية من يكذب في مثل هذا الحديث أن أباه حدثه طبعا مثل هذا لا يقبل يعني قليل من أهل البادية من يكذب هذا لا يقبل لا يلزم أن يكون الإنسان لا يطلب أن يكون خبر مقبول لأنه يشترط العدالة وماذا والضبط العدالة نعم ضد الكذب والفسق لكن أين الضبط فكم من شخص فاضل وعابد ولكن ليس بضابط نعم أن أباه حدث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله رأيت من فاتته الدفعة من عرفات فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام وقفت عليه قبل الفجر فقد أدركت فقلت يا نبي الله رأيت إن أدركتني الفجر فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت عليه قبل أن تطلع الشمس فقد أدركت طبعا هذا الخبر منكر من حيث الإسناد والمثل أما من حيث الإسناد ف يعني فيها الرجل الذي لم يسمى وابن إسحاق وإن كان صدوقا لكن له أوهام وأخطاء فقد يكون وهم وهذا الإسناد غريب ولذلك قال مسلم ذكر رواية فاسدة بلا عاضد ليس لها عاضد وأما المثل فهو مثل منكر لأن اللفظ الصحيح عوى بن مضر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني جئت من جبلي طيب وإني أكللت مطيتي وأتعبت راحلتي ولم أترك حبلا من الحبال إلا ووقفت عليه وجاء في بعض رواية جبل والأقرب حبل والحبل هو أصغر من الجبل فهل لي من حج فقال عليه الصلاة والسلام من وقف معنا حتى ندع قال من شهد صلاتنا هذه أي صلاة الفجر من يوم العيد في مزدلفة في جمع قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حج دفع من مزدلفة عندما أسفرت قبل طلوع الشمس ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته وحديث عروة رواه الشعبي وعن الشعبي رواه جمع شعبة وسفيان وداود بن أبي هند وغيرهم وهو حديث صحيح وأصحاب السنن والمسانيد وغيرهم وجاء حديث بمعناه رواه شعبة أيضا والثوري وغيرهم عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن أناس من أهل نجد جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وسألوه فقال من جاء عرف قبل الفجر فقد أدرك الحج من جاء عرف قبل طلوع الفجر ففي هذا الخبر قال إذا جئت حتى قبل طلوع الشمس تعتبر مدرك للحج وهذا لا إذا طلع الفجر يكون إدراك عرفة قد ماذا قد انتهى خلاص عرفة إلى الفجر فمن جاء بعدما طلع الفجر جاء إلى عرفة إن بطل حجه لأنه لم يدرك عرفة. ففي هذه الرواية لو صحت يعني يكون مدرك لكنها لم تصح، فهي رواية منكرة من حيث المتن والإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح رؤاسي عن سفيان، وهو من سفيان هذا الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، عن بكير بن عطاء الليثي، بكير بن عطاء الليثي وهو ثقة من الرابعة، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي وهو صحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل الكوفة. طبعا هذه خطأ اللفظة، أتاه ناس من أهل النجد لأن الكوفة ما بنيت إلا في عهد عمر. فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ فقال الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر ليلة جمع ليلة مزدلفة فقد تم حجه أيام من ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم أردف رجلا ينادي بهن ينادي بهذا. ثم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، طبعا مكتوب عبد الله وهو خطأ، صواب عبيد الله بن معاذ وهو بن معاذ العنبري وهو ثقة حافظ توفي 37 و200. قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ بن حسان العنبري ثقة حافظ. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج العتق الواسط الإمام عن بكير بن عطاء الليثي بهذا. قال حدثنا أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر، تقدم ابن أبي شيبة هو أبو بكر، وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان. وحجاج من هذا؟ حجاج حجاج بن عرطات، الذي يبدو ان حجاج بن عرطات وفيه ضعف لا يحتج به، عن ابن ابي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة القرشي التيمي، وهو ثقة جليل، كان قاضي ابن الزبير ومؤذن المسجد الحرام في زمن ابن الزبير. عن ابن عباس وابن الزبير قال من نزل عرفة بليل فقد ادرك الحج، يعني من نزلها بعد طلوع الفجر ما ادرك الحج. قال وذكر حديث جابر بن عبد الله وابن الزبير وابن عمر أنه كان ينزل من لم يقف بعرفة من ليلة مزدلفة، أنه كان ينزل من لم يقف بعرفة من ليلة مزدلفة. فقد تواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من بعدهم من علماء الأمصار أن إدراك الحج هو أن يطأ المرء عرفات مع الناس أو بعد ذلك إلى قرب الصبح من ليلة الفجر، فمن أدركه الصبح ولما يدخل عرفات قبل ذلك فقد فاته الحج. نعم، إذن هذا الخبر ليس بصحيح، وقع في إسناد أو متن غلط، وبين الإمام مسلم ذلك الغلط. وكل هذا فيه أن الأئمة ينقدون المتون، أهل الحديث ينقدون المتون. نعم، ولكن نقدهم للمتون لا يكون هذا بالعقول الفاسدة والآراء الكاسدة، لا، من خلال النصوص، ما من خلال مقارنة بالنصوص الصحيحة. فعندما يأتي واحد فيه ضعف يخالف الروايات الصحيحة فهذا يرد خبره. فهنا الإمام مسلم ما تكلم على الإسناد الخبر كما تلاحظون، وإنما تكلم على متن الخبر، تكلم على متن الخبر وأنه ليس بصحيح هذا المتن. يعني أقصد أن ما قال في هذا الرجل المبهم، لأن هذا شيء واضح وبين، ولا قال في ابن إسحاق وهو يهم. نعم، تفضل. عفى الله عنك. يسأل يقول ما هي أسهل طريقة في جمع شواهد الحديث وما هي الكتب المعينة في ذلك؟ طبعا أسهل طريقة في جمع شواهد الحديث هذا من خلال الرجوع إلى كتب الحديث، فيرجع في جمع الألفاظ والروايات والأسانيد والطرق يرجع إلى كتب الحديث، وكتب الأطراف تساعد من أطراف من تحفة الأشراف، ومن كذلك أيضا كتاب أيضا الحافظ بن حجر وأطراف المسند بن حجر، وهكذا من خلال هذه الكتب وكتب التخريج إلى آخره. نعم. يسأل عن درجة عن حديث المرائي في أكله كالمرائي في دينه. هذا باطل، ما أعرف أن هذا حديث، هذا ما أعرف أنه حديث المغايك وعفلك المغايك، هذا شيء، هذا الباطل هذا الكلام، ولا أعرف أنه حديث. نعم. هذا السؤال تكرر كثيرا، ما القول الراجح عند المحدثين في الإمام أبي حنيفة من حيث الجرح والتعديل، وكيف يرد على من وثقه؟ أبو حنيفة رحمه الله من أدلة أهل العلم واشتغل بالفقه أكثر، فلذلك لم يضبط الحديث، لم يضبط الحديث، فلذلك تكلم بعض أهل الحديث في ضبطه كالبخاري وكذلك أيضا العقيلي وابن عدي وغيرهم من الحفاظ. ومن المعلوم أن الإنسان إذا اتجه إلى شيء يضبط هذا الشيء ويكون ضعيف في الأشياء التي لم يتجه إليها. وقد ذكر ابن رجب قاعدة في شرح العلل أن الفقهاء لا يحفظون الأسانيد لاهتمامهم بالفقه فقط. وهناك طبعا من كبار أهل الحديث هناك هم فقهاء ومحدثون مهتمين بالحديث والفقه مثل الشافعي وأحمد ومالك قبلهم، فهو البخاري وهذا الفقهاء ومحدثين. نعم. يسأل عفى الله عنك عن قول أن الضعف من الإيمان، هل هو حديث؟ لا، هذا هو الحديث نظف فإن الإسلام نظيف، وهذا ضعيف لا يصح، لا يصح، أو جاء نحوها اللفظ ولا يصح أيضا غير صحيح. هذا السؤال تتكرر كثيرا، وهو ما معنى قولكم فلان من الطبقة السادسة، فلان من الطبقة السابعة وهكذا؟ هذا على حسب تقسيم ابن حجر، بس الطبقات على حسب تقسيم ابن حجر، لأن تقسيم ابن حجر في الطبقات جيد. وطبعا الطبقات وحدة زمنية، يعني أناس متقاربين في السن وفي الإسناد يقال لهم طبقة واحدة. نعم. فابن حجر جعل الطبقة الأولى الصحابة أي في التقريب، وجعل السابعين أربع طبقات، طبقة الثانية كبار التابعين، والثالثة أتباع عفوا والثالثة طبقة الوسطى من التابعين، كبار التابعين كعلقمة ومسروق وسعيد المسيب، والطبقة الثالثة الوسطى من التابعين كابن سيرين والحسن البصري، والرابعة أصغر كقتادة، والخامسة صغار التابعين كالأعمش، والسادسة طبقة كبار أتباع التابعين كابن عون، والسابع الوسطى من أتباع التابعين كهشيم، والثامن أيضا الوسطى أو صغار أتباع التابعين، والتاسعة يعني صغار أتباع التابعين أو أتباع التابعين وهكذا، يعني التاسعة مثل أبو داود الطيالسي، والعاشرة مثل أحمد بن المديني وبن معين، والحادي عشر مثل البخاري، والثاني عشر مثل النسائي، فجعل مصنع الطبقة. نعم. يسأل عن حديث أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا. هذا رواه مسلم في صحيح من حديث المقداد، وهذا لا يقال بعد الأكل، يقال قبل الأكل، لأن عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يشرب نصيبا من الحليب ما وجد نصيبا، شرب المقداد، فقال اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا، فأراد المقداد أن تنطبق عليه الدعوة، فقام إلى الشاة فوجدها حافل بالحليب فحلبها وأعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يقال قبل الطعام. يعني مثلا لو تأخر الإنسان في الاتيان بالطعام أو كذا فيقول الإنسان هذا الدعاء. يقول حديث من طاف بالبيت أسبوعا كان له كعذر رقبة، ما درجته؟ هذا جاء من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وله شاهد من حديث المنكدر التيمي، حديث المنكدر التيمي من كبار التابعين رواه الطبراني في الكبير، وحديث عبد الله بن عمرو العاص لا بأس بإسناده ويقويه رواية المنكدر التيمي. يقول ما هي عفى الله عنك ما هي أسباب تدليس الراوي الثقة في السبب؟ هذا ذكرنا فيما سبق، ذكرنا أسباب التدليس. نعم. يقول هل لك أن تشير إلى العلل التي في حديث خالد بن دريك في مسألة كشف الوجه؟ هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وابن عدي وابن مردويه وغيرهم، من حديث الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. هذا الحديث باطل سندا ومتنا. الوليد بن مسلم مدلس لأنواع من التدليس، تدليس التسوية والشيوخ والإسناد،

فإذا كان قد المرأة عورة فمن باب أولى أن يكون ماذا؟ الوجه عورة، عندما قال عز وجل قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هل نقول كما قال ابو محمد بن حزم ان هذه الآية ان هذه الآية ليس فيها تحريم الضرب؟ لا، الآية تدل على ماذا؟ على تحريم الضرب ولا مو على التحريم؟ جزما لا شك، لان اذا كان كلمة أف عندما يقول الأب او الأم للولد افعل كذا فقال أف هذا حرام، حين الضرب والسب من باب أول. فالله عز وجل ينبه على الأدنى، يذكر عفوا الأدنى تنبيها على ماذا؟ على الأعلى. هذا أسلوب عربي، القرآن معجز في لفظه. طبعا ابن حزم يمنع لا شك، يحرم السب والضرب، لكن يقول هالآية ما فيها دليل، وإنما الدليل في نصوص أخرى، لكن هذا لجموده رحمه الله، لجموده، مثل ما قال داود بن علي الظاهري في النهي عندما نهى الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. لا، ابن حزم الله قال، فقال لو بال في قنينة وصبها في الماء الراكد ما يعتبر بال، ما ينطبق عليه الحديث. لا، هذا مو صحيح، المقصود هو لا ي... هو عدم تلوية الماء بالبول، سواء الإنسان جاء بال ولا جاب البول وصبه، الأمر واحد. هذه أدلة واضحة بينة، يجب على المرأة ستر وجهها، أدلة واضحة وبينة. نعم. والله عنك. يقول هل صح حديث في النهي عن الجلوس بين الظل والشمس وما معناه؟ هذا فيها حديث يعني بعضهم قواها، رواه أبو داود وغيره، بعضهم قواها وفيها لا تخلو من بعض العلل، لكن ينبغي الإنسان لا يجلس بين الظل والشمس، لأن هذه الأخبار تعددت وبعضهم قواها وجاء بأنها مجلس الشيطان، جاء الحكمة بأن هذا مجلس الشيطان. نعم. يقول رواية محمد بن إسحاق في السيرة هل يشترط لقبولها تصريح بالتحديث أو لا يشترط؟ والله الأصل القبول حتى يتبين الخطأ، يعني في السيرة الأصل القبول حتى يتبين الغرابة أو ما شابه ذلك. هل يصح ما قيل أن الحسن البصري رحمه الله إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حدثه علي رضي الله عنه؟ لا، هو لم يسمع من علي رضي الله عنه، هو لم يسمع من علي. هل يصح حديث الأبدال الذين يسكنون في الشام؟ ومن رواية ثابتة إن كان هناك رواية ثابتة في عددهم وفي مكانهم؟ هذا الحديث رواه الإمام أحمد ولا يصح، حديث ضعيف، حديث ضعيف، ضعف ابن تيمية وغيره من أهل العلم. يسأل عن حديث من لا يشكر الله لا يشكر الناس. نعم، هذا الحديث لا بأس بإسناده، من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، هذا لا بأس بإسناده. وأما ذكر الأبدال فجاء في كلام السلف أن فلان من الأبدال، ويقصدون الفضل والعباد، هكذا يقصدون بهذا الفضل والعبادة والزهد. نعم، لكن كون خبر موقوع جاء لكن لا يصح. يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام أو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا بكر إن الله رضي عنك، فهل أنت راض عن الله؟ هذا باطل. نعم. يقول ما صحة حديث لا يمس مصحف إلا طاهر؟ هذا لعل حسن، جاء من طرق متعددة فيها الضعف، لكن بعض يقول بعض الآخر. يسأل عن حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، هذا نقل ابن حجر الاتفاق، اتفاق أهل الحديث على ضعفه، اتفاق أهل الحديث، البخاري وغيره ضعفه، اتفاق أهل الحديث على ضعفه، حديث ضعيف. يسأل عن الدعاء بعد الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، كما يحب ربنا. نعم، ثابت. نعم. لماذا لم يروي البخاري عن أبي الزبير؟ وكما تعلمون أن أبا الزبير ممن يدور عليه أحاديث جابر رضي الله عنه. البخاري ما احتج بأبي الزبير، لكن رواه، لكن لم يحتج به، ما احتج به، والبخاري يعرض عن بعض الرواة اللي فيهم بعض الكلام. يسأل عن حديث داووا مرضاكم بالصدق عند أبو داود، فيه ضعف، هذا لا قلنا فيه ضعف، لا يلتقط عندهما. طيب، بكرة أهل الدرمدي. يسأل عن حديث البس البياض عند النسائي، لا بأس بإسناده، خير ثيابكم البياض البسوها كفنوا فيها موتاكم، لا بأس بإسناده. بعد شيء صحيح، تفضل. يقول من سمع الأذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا رواه داود والحاكم والصواب أنه موقوف على ابن عباس, صواب أنه موقوف على ابن عباس وأخطأ بعض الرواة فرفعه. نعم لكن دلت عليه النصوص أنه يجب الاتيان إلى صلاة الجماعة إلا من عذر. يقول هل صح شيء في الأخذ من اللحية فيما زاد على القبضة؟ روى الإمام أحمد من حديث أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له أن اليهود يقصون عثانينهم, قال خالفوا اليهود ووفروا عثانينكم, خالفوا اليهود ووفروا عثانينكم. فهذا الحديث لا بأس بإسناده رواه الإمام أحمد يدل على أنه لا يجوز الأخذ من اللحية بالقص, لأن قيل له اليهود يقصون عثانينهم, قال خالفوا وفروا عثانينكم وخالفوا اليهود, خالفوا اليهود وفروا عثانينكم. فهذا يدل على أنه لا يجوز, هذا نص المسألة, المسألة اختلف فيها أهل العلم كثر الكلام فيها في المدة الأخيرة, فهذا الحديث نص المسألة. تباركوا بالبقع والنواصي هل هو حديث؟ هذا باطل, تباركوا بالنواصي والبقع هذا باطل ليس بصحيح. نعم كذبوا عليهن فإنهن كذابات, اكذبوا عليهن هذا باطل. نعم اللحية اللحية لكن اللحية. يقول عن حديث سلمان منا على البيت, هذا لا يصح مرفوعا وإنما لعل من قول علي رضي الله عنه. يسأل عن حد الساحر ضربه بالسيف, هذا موقوف, موقوف كما قال أبو عيسى الكرمدي, وجاء عن جمع من الصحابة أنهم أمروا بقتل السحرة كما جاء عن عمر وحفصة وجندب. يقول كيف نرد على من قال إن جابر بن زيد من الخوارج؟ جابر بن زيد هو بالشعثاء الأزدي وهو من أجلة الأمير بن عباس من التابعين من علماء التابعين الإباضية يتولونه ويزعمون أنه من كبارهم وهم كذبوا عليه بل هو من أهل العلم والفضل, فأرد عليهم يطالبون بالدليل ولا شك ليس عندهم دليل. يسأل عن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى وتبعا لما جئت به, هذا تقدم أنه ضعيف في نعيم بن حماد الخزاعي وفي علة الأخرى. إن الله عرض عليكم فرائض فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحرم عليكم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا في ضعف لكن جاء من طرق, جاء من طرق وله فيه ضعف. يقول حديث إذا فسدت الشام فلا خير فيكم, هذا يعني هناك من قوى هذا الحديث لكن أنا بالنسبة لي ما أعرف صحته ولا هناك من قوى, لكن جاءت حديث أخر في فضل أهل الشام. يسأل عن معنى قول دعاء الاستفتاح وتعالى جدك, لا صحيح هذا لا يقول يعني معنى وتعالى جدك عفى الله عنك, يعني هذا ثناء على الله جل وعلا, هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى, والجد هو النصيب والغنى وكذا وكذا, فهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى بحمدك وتبارك اسمك, هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. يسأل عن حديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل يتقنه, يقول ما علة التضعيف؟ ما تكون علة التضعيف لكن هذا ليس بحديث مو صحيح. هل ثبت أن للقطيع زيادات في المسند؟ إي نعم فيه لكن قليلة وفي زيادات له أكثر في فضائل الصحابة. يسأل عن حديث النساء شقائق الرجال, هذا من كلام ابن مسعود لا يصح مرفوعا. يقول جاء في الحديث أن من مس الحصى فقد لغى, فهل يدخل في هذا من شرب من الترامس التي في المسجد مثلا من الخطبة؟ إذا احتاج أن يشرب, إذا احتاج, ولا الأصل أنه لا يفعل هذا, لكن إذا احتاج إلى شرب لا تكتب عنده. الله سبحانه وتعالى عليكم تعطون الله. تفضل أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر خبر ليس بمحفوظ المتن. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وساقه والأسود بن هلال عن المغيرة رضي الله عنه وعلي بن ربيعة خطبنا المغيرة رضي الله عنه وأياد بن لقيط عن قبيصة بن برمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن حمزة بن المغيرة رضي الله عنه عن أبي وعروة بن المغيرة عن أبي والزهري عن عباد عن عروة وبكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه عن المغيرة رضي الله عنه وسليمان التيمي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن أبيه وشريك عن أبي السائب عن المغيرة رضي الله عنه ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة رضي الله عنه وعروة بن المغيرة عن أبيه وعامر وسعد بن عبيدة قالا سمعنا المغيرة رضي الله عنه وأبو العالية عن فضالة عن المغيرة رضي الله عنه وعمر بن وهب عن المغيرة رضي الله عنه وابن عون عن عامر عن عروة عن المغيرة رضي الله عنه وابن سيرين عن عمرو عن المغيرة رضي الله عنه وقتادة عن الحسن وزرارة بن أبي أوفى عن المغيرة رضي الله عنه وحريز بن حية الثقفي عن المغيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. سمعت مسلما يقول قد بينا من ذكر أسانيد المغيرة في المسح بخلاف ما روى أبو القيس عن هزيل عن المغيرة ما قد اقتصصناه وهم من التابعين وأجلتهم مثل مسروق وذكر من قد تقدم ذكرهم فكل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف رواية أبي قيس عن هزيل ومن خالف خلاف بعض هؤلاء بين لأهل الفهم من الحفظ في نقل هذا الخبر وتحمل لذلك والحمل فيه على أبي قيس أشبه وبه أولى منه بهزيل لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخبارا غير هذا الخبر سنذكرها في مواضعها إن شاء الله. فعما في خبر المغيرة في المسح حدثنا مسلم قال أخبرني محمد بن عبد الله بن قهزاد عن علي بن الحسن بن شقيق قال عبد الله بن المبارك عرضت هذا الحديث يعني حديث المغيرة من رواية أبي قيس على الثوري فقال لم يجئ به غيره فعسى أن يكون وهما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر خبر ليس بمحفوظ المتن ثم ساق بإسناده من طريق سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين. هذا الحديث كما ذكر الإمام مسلم أنه غير محفوظ المتن وحديث المغيرة بن شعبة حديث مشهور جدا حتى قال أبو بكر البزار أنه رواه عن المغيرة بن شعبة أو جاء من نحو 60 طريقا عن المغيرة بن شعبة. وذكر ابن مندة 45 طريقا من هذه الطرق إلى المغيرة بن شعبة في هذا الخبر، أو بالحقيقة في أصل هذا الخبر أو أصل هذه القصة، ألا وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في غزوة من الغزوات وذهب لكي يقضي حاجته، وأمر المغيرة أو اتبعه المغيرة يحمل معه إداوة من ماء، فعندما قضى حاجة عليه الصلاة والسلام جاء المغيرة لكي يصب عليه عندما أراد أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام، فصب عليه، وعندما أتى إلى قدميه أهوى المغيرة إلى قدميه حتى ينزع الخفين، فقال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتين. نعم. ثم مسح عليه الصلاة والسلام على خفيه، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه المغيرة، وذلك في صلاة الصبح، فوجدوا أن الصحابة قد صلوا أو وجدوهم في الصلاة، وأن عبد الرحمن بن عوف تقدم إماما بهم، وأنه صلى ركعة وهو في الركعة الثانية، فأراد المغيرة أن يؤخر عبد الرحمن بن عوف لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاء، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يترك عبد الرحمن بن عوف ودخل معهم. نعم حمك الله. وعندما سلم عبد الرحمن بن عوف قام عليه الصلاة والسلام لكي يكمل ما بقي من الصلاة، بقي له ركعة لأن فاتته ركعة عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى خلف أحد من أمته إلا عبد الرحمن بن عوف كما في هذه القصة. وقصة الصلاة في صحيح مسلم، قصة الصلاة في صحيح مسلم ولم تأتي في كل الطرق. نعم. فهذا هو اللفظ الصحيح لهذا الحديث، هذا اللفظ الصحيح لهذا الحديث. جاء في رواية سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شواحبيل عن المغيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين. هذا اللفظ الخطأ. لماذا هذا اللفظ الخطأ؟ لأن كل روايات كما ذكر الإمام مسلم جمعا كبيرا منها أنه مسح على خفيه، والخف غير الجورب وغير النعل، فاللفظ الصحيح مسح على خفيه، وإن كان الجوارب ملحقة بالخف من حيث الحكم، كما أنه يشرع أو كما أنه مشروع المسح على الخفين فكذلك الجوربين إلحاقا وقياسا بالخفين، إلحاقا لهما وقياسا على الخفين، ولا فرق. يعني بعضهم قد يقول ما هناك قياس لأن ما في فرق ما بين الجورب والخف. نعم. فاللفظ الصحيح هو مسح على الخفين، هذا اللفظ الصحيح. ففي هذا الطريق وقع تغيير في اللفظ، وقع تغيير في اللفظ. نعم. وكيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك بأمرين. الأمر الأول أن الجمع الكبير من الرواة رووه بخلاف هذا اللفظ، والأمر الثاني أن أبا قيس الأودي له بعض الخطأ والوهم كما سوف يأتي بمشيئة الله. فعرفنا ذلك من خلال هذا. فكما تقدم لنا عندما نجمع طرق الحديث ننظر في هذه الطرق، فإن كان بينها اختلاف ننظر إلى الأرجح، فرواية الأحفظ والأكثر هي الأرجح، ورواية الأقل والأضعف هي التي تكون شاذة ومردودة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري تقدم مرارا، توفي عام 26 و200. نعم. وهو من أقدم شيوخ الإمام مسلم. قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح ابن مليح أبو آسم أبو سفيان الكوفي ثقة إمام، توفي عام 97 و100، خرج له الجماعة. عن سفيان، من سفيان هذا؟ هو الثوري. نعم، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي أبو عبد الله الإمام، توفي عام 61 و100. وسفيان الثوري أحفظ من سفيان بن عيينة، سفيان الثوري أحفظ من سفيان بن عيينة، وكلهم أئمة أجلاء. وسفيان الثوري أقدم من سفيان بن عيينة، وإن كانوا متعاصرين لكن سفيان الثوري أكبر، وتأخرت وفاة سفيان بن عيينة على وفاة الثوري بأكثر من 30 سنة. عن أبي قيس وهو عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكوفي من الطبقة السادسة، وذكرت أنها الطبقات على حسب تقسيم ابن حجر، وأن الطبقة السادسة هي طبقة من التابعين ولا الصحابة ولا من؟ نعم أحسنتم، كبار أتباع التابعين، الصحابة هم الطبقة الأولى، والتابعون جعلهم ابن حجر 4 طبقات، الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والسادسة طبقة كبار أتباع التابعين. وأبو قيس هذا وثق جمع وتكلم فيه بعض الحفاظ، تكلم فيه بعض الحفاظ كالإمام أحمد، وهو صدوق، والأصل في حديث الاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ. عن هزيل بن شرحبيل وهو الأودي الكوفي، وهو من الطبقة الثانية ثقة بالاتفاق، خرج له البخاري وبقية أصحاب، خرج له البخاري وأصحاب السنن. عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. نعم. قال مسلم حدثنا أبو بكر، ومن أبو بكر هذا؟ نعم أحسنت، هو أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد الحافظ، توفي عام 35 و200. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم السعد التميمي الضرير، وحديثه كم قسم ينقسم؟ حديث أبي معاوية مر علينا فيما سبق، مر علينا فيما سبق حديث أبي معاوية، وأنه ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما رواه عن الأعمش، فهو من أثبت الناس في الأعمش، فحديثه عن الأعمش من أصح الصحيح. عليكم السلام. والقسم الثاني لا يكون شيخ الأعمش ولا يكون شيخ ممن تكلم في روايته عنهم، وتكلم في رواية عن عبيد الله بن عمر وعن هشام بن عروة. نعم، وعن هشام بن عروة. القسم الثالث فيما رواه عن عبيد الله بن عمر وهشام بن عروة، هذه أقسام حديثه كلها، يعني حتى القسم الثالث الأصل فيه الصحة حتى يتبين أنه أخطأ، ومر علينا خطأ له من روايته عن هشام بن عروة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي الكوفي، وهو من صغار التابعين الطبقة الخامسة، وتوفي عام 48 و100. عن مسلم وهو ابن صبيح الكوفي، وهو ثقة، ثقة جليل من الطبقة الرابعة، خرج له الجماعة. عن مسروق وهو ابن الأجدع الهمداني، وجاء بأن عمر رضي الله عنه غير اسم أبيه وقال إن الأجدع شيطان فسماه بمسروق بن عبد الرحمن، وهو من كبار التابعين مخضرم من أجلة أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وساقه، ساقه يعني على اللفظ الصحيح اللي تقدم ذكره وليس فيه متع الجوربين والنعلين، وذكرت أن المختصر هو الذي يبدو اختصر هذا. قال والأسود بن هلال، والأسود بن هلال هو المحاربي ثقة مخضرم عن المغيرة أيضا بنفس رواية مسروق. وعلي بن ربيعة وهو الوالدي قال خطبنا المغيرة نفس رواية مسروق عن المغيرة. وإياد بن لقيط عن قبيصة بن برمة، قبيصة بن برمة اختلف في صحبته عن المغيرة بن شعبة أيضا مثل رواية مسروق عن المغيرة. وعن حمزة بن المغيرة عن أبيه، وعروة بن المغيرة عن أبيه، والزهري عن عباد عن عروة عن المغيرة، وبكر بن عبد الله وهو المزني عن ابن المغيرة عن المغيرة بن شعبة، وسليمان التيمي عن بكر وهو بن عبد الله المزني عن الحسن وهو البصري عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه، وشريف عن أبي الساب عن المغيرة إلى آخره. كل هؤلاء رووه عن المغيرة باللفظ الصحيح، فأراد أن يستدل الإمام مسلم على خطأ الرواية السابقة بأن الرواية السابقة خالفت باقي الروايات، فالروايات الكثيرة هي المقدمة. نعم. قال سمعت مسلما يقول قد بينا من ذكر أسانيد المغيرة في المسح بخلاف ما روى أبو قيس عن هزيل عن المغيرة ما قد اقتصصناه، وهم من التابعين وأجلتهم مثل مسروق، مسروق وجمع من الرواة الذين معه، وذكر من تقدم ذكرهم فكل هؤلاء أو ذكر من تقدم ذكرهم فكل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف رواية أبي قيس عن هزيل، ومن خالف خلاف بعض هؤلاء بين لأهل الفهم من الحفظ في نقل هذا الخبر وتحمل ذلك والحمل فيه على أبي قيس. تلاحظون أن العبارات بعضها غير مستقيمة لأن لم يوجد من الكتاب إلا نسخة واحدة، فبعض العبارات غير مستقيمة. المهم مقصود الإمام مسلم واضح، وهو كما تقدم نريد أن يبين خطأ رواية المغيرة بن شعبة. ثم ذكر قال والحمل فيه على أبي قيس، فبين أن الحمل في هذا الحديث على أبي قيس. نعم. وأبو قيس تقدمنا فيه بعض الضعف، له بعض الخطأ، وذكرت فيما سبق تحديد المخطئ، هذا شيء مهم لأن أحيانا قد يحمل الإنسان خطأ وهو الخطأ ليس منه بل من غيره، فينبغي أن ينتبه لهذا. لماذا حمل الإمام مسلم أبو قيس؟ قال لأنه أولى منه بهزيل، لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم روايته أخبارا غير هذا الخبر، سنذكرها في مواضعها إن شاء الله. فبين الإمام مسلم أن الحمل ليس على هزيل وإنما على أبي قيس لأن له أخبار منكرة غير هذا الخبر، هذا واحد. وثانيا أن آخر من تفرد بالخبر الذي هو خطأ الأصل هو الذي يحمل، آخر من تفرد به تفرد بالخطأ فالأصل هو الذي يحمل، وسفيان الثوري لم يتفرد، فيما يبدو لي يظهر لي سفيان الثوري لم يتفرد، وإنما اللي تفرد هو عبد الرحمن بن ثروان، وسفيان الثوري من كبار الحفاظ. فغالبا أن آخر من تفرد بالخبر يكون الحمل عليه غالبا ليس دائما، بل أحيانا يكون على غيره ممن هو قبله. ثم قال مسلم: فأخبرني محمد بن عبد الله بن قهزاد وهو ثقة، عن علي بن الحسن بن شقيق وهو ثقة، قال: قال عبد الله بن المبارك الإمام الجليل عبد الله بن المبارك الحنظل المروزي وهو ثقة الإمام، توفي نحو 83، فرج له الجماعة. قال: عرفت هذا الحديث، يعني حديث المغيرة من رواية أبي قيس على الثوري، فقال: لم يجئ به غيره. فسفيان الثوري راوي عن عبد الرحمن بين أن عبد الرحمن بن ثروان تفرد به، قال: فعسى أن يكون وهما. نعم، فهذا الحديث وهم، وقد ضعف أيضا أبو جعفر العقيلي. نعم، بعض الحفاظ صحح هذا الخبر، ولا أعرف من تقدم من صحح هذا الخبر إلا أبو عيسى الترمذي، إلا أبو عيسى الترمذي فرواه في كتاب الجامع وصححه، ولا أكثر الحفاظ على تضعيفه. طيب، لماذا صححه أبو عيسى الترمذي؟ هل منهجه يخالف منهج من تقدم من أهل الحديث؟ طبعا هذا الخبر على منهج كثير من الفقهاء يعتبر صحيح. لماذا يعتبر صحيح أو يعتبر على منهج كثير من تأخر من أهل الحديث يعتبر صحيح؟ لماذا يعتبرون صحيح؟ نعم، يقولون هذا حديث مستقل، يقولون هذا حديث مستقل، رواية عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن المغيرة، يقولون هذا حديث مستقل، وما رواه مسروق وفلان وفلان هذا حديث آخر، يقولون ولا يمنع أن القصة تتعدد، مرة كان عليه سطوة لابس خفين ومرة كان جوربين وهكذا، لكن هذا عندها الحديث لا، ولا يذهبون إلى تعدد القصة إلا بدليل واضح، إلا بدليل واضح، والقصة واحدة، القصة واحدة، والأصل عدم التكرار، الأصل عدم التكرار، القصة واحدة. فعندما وجدنا عبد الرحمن بن ثروان خالف الأحفظ والأكثر وهو له بعض الأخطاء، فهذا كل دليل على أنه أخطأ، هذا كل دليل على أنه أخطأ. طيب، لماذا أبو عيسى الترمذي صحح هذا الخبر؟ هل منهجه هو مثل منهج من تأخر من أهل الحديث أو الفقهاء؟ لا، ليس هذا منهجه، وكثيرا ما يعل أبو عيسى الترمذي مثل هذا الخبر يعله بالضعف وعدم الصحة، مثل ما ذكر فيما سبق فيما رواه هو عن الإمام مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أحصوا عدة شعبان لرمضان، وبين أبو عيسى أن هذا الخبر خطأ وتثقات، لكن لأن هذه رواية خالفت رواية الأحفظ والأكثر، خالفت رواية الأحفظ والأكثر. نعم، والأمثلة على هذا كثيرة، من حكم أبي عيسى الترمذي على الحديث اللي مثل هذا، وقد مر علينا شيء من هذا فيما سبق. نعم، لكن لماذا صح هذا الحديث؟ أبو عيسى الترمذي وغيره، كل إنسان غير معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. أبو عيسى الترمذي لا شك إمام، وفي أحاديث صحيحة البخاري ومسلم وهو يتوقف فيها. يعني بعض أهل العلم كالذهبي وغيره يقولون أن الترمذي متساهل، لا، الترمذي على القول الصحيح ليس بمتساهل. والسبب الذي دعا بعض أهل العلم إلى القول بتساهله أمور، منها عدم فهم اصطلاحه، هو رحمه الله اصطلاحات غالبا ثلاثة أقسام، أحكام على الحديث غالبا ثلاثة أقسام، إما حسن صحيح، يعني حسن صحيح غريب، ولا حسن صحيح، وإما حسن ويدخل فيها حسن غريب، وإما ضعيف أو غريب ونحو ذلك. ونادر ما يقول هذا اسناد جيد او حديث صحيح، هذا نادر جدا، وهذا ملحق بالقسم الاول. فعند الحسن الصحيح هو الحديث الذي يثبت عنده، سواء كان جاء بأصح اسناد او جمع ادنى شروط القبول. يقول عنا حسن صحيح، يعني الحديث الحسن الذي هو من رواية الثقة الذي خف ضبطه يحكم عليه الترمذي بماذا؟ حسن صحيح، لأنه ثابت عنده. فالحديث الثابت سواء بأصح اسناد أو جمع أدنى شروط القبول يقول عنا حسن صحيح. نعم، ما هو الحديث اللي يقول عنا حسن أو حسن غريب؟ هو الحديث الذي فيه ضعف، هو الحديث الذي فيه ضعف أو فيه علة، أو على الأقل أن الترمذي في نفس الشيء من صحة هذا الخبر وثبوت هذا الخبر فيقول عنا حديث حسن. أما لو ثبت عنده وترجح عند جانب قبول هذا الخبر فيحكم عليه حسن صحيح. وفي تعريف الترمذي للحديث الحسن في كتاب العلل الصحيحة وفي الحديث الحسن قال هو أن يروى من غير وجه ولا يكون شاذ ولا يكون في إسناده كذاب. هذه الشروط لا ترقي الحديث إلى درجة الثبوت، لا ترقي الحديث إلى درجة الثبوت. ولذلك هو أحيانا يقول هذا حديث حسن وإسناده غير متصل، أو حديث حسن وفيه فلان، يحكم عليه بالحسن وماذا أيضا ويبين ضعفه. فالحسن عند الترمذي ليس هو ما اصطلح عليه من تأخر نهل الحديث وهو رواية الثقة الذي خف ضبطه، لا، عند الحسن هو الحديث الذي فيه ضعف لكن لا يكون شديد الضعف، لكن لا يكون شديد الضعف. فعندما نجد حديث فيها ضعف ومعلولة يحسنها الترمذي، بعض أهل العلم يظن أن هذا التحسين هو على طريقة من تأخر وهو رواية الثقة الذي خف ضبطه، فينسب الترمذي إلى التساهل، ينسب الترمذي إلى التساهل، وإلا هو رحمه الله ليس بمتساهل. وقد تتبعت كثير من أحكامه فوجدت غير متساهل، وهناك حديث قد يخرجها الشيخان أو أحدهم ويتوقف في تصريحها، ما يحكم عليها بأنها من الصحيح. نعم، فأبو عيسى رحمه الله عندما قال عن هذا الحديث حسن صحيح نقول أخطأ، مثل ما الإمام البخاري عندما ذكر رواية الشريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس في حديث الإسراء والمعراج ذكر ألفاظ أنكرها أهل العلم، منها ألفاظ لا شك أنها غير صحيحة، فذكرها الإمام البخاري، ذكرها الإمام البخاري. وأيضا الإمام مسلم مثلا ذكر زيادة إذا قرأ فأنصتوا، ففرد بها سليمان التيمي عن قتادة، والجمع الكثير ما ذكروها. وماذا يقول مسلم عندما يحصل مثل هذا؟ يقدم رواية الجمع الكثير ولا أو يقبلها الزيادة؟ يقدم رواية الجمع الكثير كما أخذنا في أمثلة كثيرة، كما أخذنا في أمثلة كثيرة مثل بها، فهل نقول خالف منهجه؟ هل نقول يعني أن مثلا خالف منهجه أو كذا وكذا؟ لا، ما نقول هذا، لكن نقول الإنسان غير معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. فعندما نقول أن الإمام البخاري أو مسلم أو بالأحرى مثلا أبو عيسى الترمذي نقول غالب أحكامه صحيحة، هذا ليس في كل حكم، لا، معاذ الله، هناك أشياء صححها الترمذي وهي غير صحيحة. نعم، فكل إنسان يأخذ من قوله ويرد له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فبهذا إجاب عن تصحيح أبو عيسى الترمذي. ثم ذكر حديث آخر قال ذكر خبر خطأ في متنه يدفعه الأخبار الصحاح، غير أن نبدأ بذكر الرواية الصحيحة ثم نتبعها الفاسدة الإمام مسلم كما مر علينا في كل ما سبق يقدم الرواية الصحيحة أو الفاسدة أولا، الفاسدة أولا ثم يذكر الروايات الصحيحة. هنا لا، بدأ بالرواية الصحيحة ثم راح يذكر الرواية الفاسدة. قال حدثني زهير بن حرب وهو النسائي أبو خيثمة من كبار الحفاظ، وتوفي نحو 34 و200، أكثر عنه مسلم من الحجاج. قال حدثنا مروان وهو بن معاوية الفزاري وهو ثقة ثبت لكن عنده شيء من التدليس والرواية عن الضعفاء. قال حدثنا يزيد بن كيسان، ويزيد بن كيسان هو اليشكري وهو صدوق من الطبقة السادسة، خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي، توفي على رأس المئة من الطبقة الثالثة. عن أبي هريرة قال اعتم رجل أي تأخر في الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تسمى صلاة العشاء بالعتمة لأن فيها تأخير حتى يسود الليل. قال ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه فحلف أن لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل. فهو يعني قال كيف أنا آكل والأولاد ناموا ولم يأكلوا، فحلف أن لا يأكل ثم بدا له أن يأكل فأكل. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن ما وقع له، فذكر ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. نعم، هذا الخبر اسناده صحيح وقد رواه مسلم في صحيحه. قال ومالك عن سهيل عن ابي هريرة، هذا الخبر جاء من طرق، منها طريق مالك الإمام مالك بن أنس عن سهيل، سهيل بن أبي صالح، وسهيل ثقة حديث القديم أصح عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان، وسليمان بن بلال المدني وهو ثقة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وحماد بن زيد الأزدي الجهضمي وهو ثقة إمام عن غيلان من جرير وهو الأزدي المعولي وهو ثقة جليل عن أبي بردة وابن أبي موسى، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري مكثر من الرواية عن أبيه وهو ثقة. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.